أعوذ بالله من شرور الإسلام ومن سيئات أعماله. من يهديه الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، تكلمنا بفضل الله عن طبيعة العلاقة بين المؤمنين وبين الكافرين، ثم تكلمنا عن أن المنهج الإسلامي يرتكز ويقوم في الأساس على التميز والمفاصلة، واستعرضنا معا استعراضا سريعا كيف أن الشريعة الإسلامية بطرق شتى تغرس في روح وفي نفس وفي قلب وفي عقل المسلم معاني التميز والمفاصلة في كل صغيرة وفي كل كبيرة. في الهدي الظاهري فضل عن الاعتقاد الباطني، ثم تكلم عن أهمية هذا الموضوع وأنه أخذ في كتاب الله مساحة كبيرة تأتي في المنزلة مباشرة بعد الحديث عن التوحيد وعن ضده الذي هو الشرك. وبينا لماذا، وذكرنا السبب أن عقيدة الولاء والبراء هي على التحقيق الترجمة العملية للتوحيد والإيمان، ثم هي كذلك المعيار الحقيقي الصادق الذي لا يحابي أحدا في التمسك أو بالتمسك في بهذا الدين. وكانت آخر نقطة وقفنا معها هي كيف أن الجاهلية، كيف أن أعداء الله على اختلاف صنفهم وأجناسهم يفهمون ويدركون هذه الحقيقة إدراكا ربما يفوق إدراك كثير من المنتسبين لهذا الدين. واستعرضنا كيف كانت الجاهلية مع النبي المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تتخذ منها موقفها وتحدد طبيعة العلاقة معه، وكيف أن تلك العلاقة قامت في الصورة الأخيرة لها في الحرب والمعاداة والإزاء والإبعاد والطرد والتشريد والتنكير والتهجير، قامت في الأساس بناء على إظهاره صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بصورة عملية لتلك العقيدة، لعقيدة الموالاة والمعاداة. ولولا ذلك لما كان هذا السيد الهائل الجارف من المحاربة والمنابذة منها إليه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبينا أن الجاهلية لا ترفض الدين، لا ترفض الدين صفة مطلقة، وإنما ترفض الدين وترفض الإسلام وترفض الشريعة وترفض العقيدة وترفض التوحيد وترفض بالإيمان، ولكن بصورة مبعضة. ترفض الدين الذي يرضيها، ترحب بالشريعة التي تتفق مع أهوائها، ترحب بإيمان الذي لا يتعرض لباطلها ولا يتعرض لصروحها التي أقامتها على غير ما أنزل الله. واليوم نضيف نقطة جديدة توضح هذه المسألة، لأن هذه المسألة اليوم تعتبر حجر أساس في فهمنا لواقع الجاهلية المعاصر، واختراق المفاهيم وعدم اتضاح الرؤية في هذه المسألة سبب لدى الكثيرين غبشا في التصور الذي ينعكس بصورة تلقائية على الغبش في السلوك وفي التصرفات وفي المواقف التي يجب أن تتخذ تجاه هذه الجاهلية. فنقول الجاهلية تدرك تماما وتتأكد من أن المعيار الحقيقي، نكرر الترجمة العملية لهذا الدين الإسلام، إنما هو في أحوال فقه عملي يحياه ويعيشه المسلم ويمارسه في كل تصرفاته وفي كل مواقفه التي يجب أن يقفها. ولذا فالجاهلية، نكرر، لا ترفض الدين مطلقا، بل هي على التحقيق ترحب بصور كثيرة وبأشكال شتى من الدين ومن الإسلام. لماذا؟ لأنه دين مبعض وإسلام مشوه محرف منقوص، تفق أول ما يتفق مع ما تريده الجاهلية نفسها، ولذا هي تسعى إلى تحقيقه في ميادين كثيرة، والواقع خير شاهد. أما الذي ترفضه، أما الذي تنهو موقفا عدائيا عقائديا من طرف عقيدها لا يحتمل المناقشة ولا يحتمل المساومة، هو الدين الحق، دين الله الخالص الذي يأبى أن يختلط بأي شائبة من شوائب تلك الجاهلية. أما الدين المفطور المشوه المنقص في عرف تحقيق تسعى إلى تطبيقه بل وإلى نشره بين الناس. فالجاهلية تدرك تماما، بل ربما نكرر أكثر من بعض المنتسبين لهذا الدين، أن حقيقة الإسلام التي بعث به جميع الأنبياء والمرسلين لا تتمثل إلا في الواقع العملي، ولا يظهر الإسلام بمحاسنه الحقيقية قلبا وقالبا إلا في الواقع العملي، ومن ثم يتحول باذلة كل ما تملك بين هذا الواقع العملي وبين الناس. والبديل هو العرض المقطور، هو العرض النقص الذي يشبع ما في النفوس من ميل فطري للالتزام والدين، وفي نفس الوقت يحقق لها ما تريده من استمرار تلك الصروح الباطلة ومن استمرار تلك الدعائم التي ما أنزل الله بها من سلطان، التي ترتكز على التبعيد لمعنى العلية وعلى التبعيد لمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهي تعرف أن هذا التبعيد لا يمثل التحقيق عليها أي خطورة ولا يمثل التحقيق عليها أي ضرر، فهي تعرف كذلك أن هذا التبعيد وأن هذا العرض المبطور الناقص لا يستطيع، نكرر، لا يستطيع مهما بذل في سبيله ومهما بذل من أجله أصحابه، لا يستطيع أن يقتلع جذور تلك الجاهلية، ولا يستطيع أن يدك صروحها وأن يهدم حصونها. ومن ثم هي ترضى به وترحب وتفتح له المجال، بل تسانده وتساعده وتدعم وجوده وتساعد أصحابه ورؤوس منهجه. هذه واحدة. الثانية أن هذا المنهج المبعض يخدم الجاهلية من وجه آخر، وهو أنه يضفي عليها الشرعية التي تحتاج إليها في مخاطبتها للعوام والهيل العريضة. فهذه الشرعية تقطع كل لسان وتقف حجر عثرة، بل هي العقبة الأولى الكهود بين الدعاة المخلصين وبين الحديث عن تلك الجاهلية وعما تحمل في طريقتها من شرك وكفر وردة. لماذا؟ لأن بين ثناياها من يصبغون عليها ثوب الشرعية وثوب الدين وثوب الإسلام، مما يضيف تلك الصورة غبشا واختلاطا وتدليسا وتلبيسا. وبناء على كل هذا نجد أن الجاهلية تبذل، هي التي تبذل في التحقيق، وإن ظن البعض أنهم هم الذين يسعون إليه، لا والله، ولكن الصور والوسائل تختلف. نقول الجاهلية في سبيل تحقيق هذه الأمور تبذل كل عليها وتحاول بشتى الوسائل والسبل أن تحرف الدعاء عن ملتهم الحقيقية، وأن تحرف الدعاء عن جهاز الطريق وعن المعنى الحقيقي للدعوة، عن المعنى الحقيقي للصبع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أي تريد منهم أن يبتعدوا عن الترجمة العملية للتوحيد والإيمان، أي تريد منهم أن يبتعدوا عن المعيار الحقيقي الذي أسلفنا شرحه، عن المعيار الحقيقي للتمسك بهذا الدين. ثم بعد ذلك لهم ما يشاءون ولهم ما يريدون، ولن تحول بينهم أي رغبة يفكرون في نيلها وفي تحقيقها. وهي لذلك تلجأ إلى وسائل غاية في الخبث، وغاية في المكر والخداع، وغاية في التمويه على عباد الله المؤمنين، فتفتح لهم المجالات المتعددة من الدعوة والإرشاد والتدريس والتعليم والمحاضرات والندوات والمؤتمرات، وتفتح لهم كذلك المجالات الاجتماعية والمجالات الاقتصادية بل والمجالات السياسية. فليس هناك أي خطر من مشاركتهم لها في الحكم ومن تقلدهم لبعض المناصب ومن بعض الوزارات، بل هذا هي عين ما تريده، هي عين ما تريده أن يكون في الحكومة أناس أصحاب عمائم ملحة يصبغون عليها الشرعية. فإذا تكلم متكلم يكون الرد جاهز مكمما لكل خاف يريد أن يبين للناس الحق، يريد أن يبين للناس عمق هذا التدليس وعمق هذا التلبيس، فلا يستطيع. لماذا؟ لأن هناك من يضيفون على تلك الجاهلية ثوب الشرعية وثوب الإسلام، فتستمر الجاهلية وتضرب بجذورها في أطراف البلاد والعباد بدون نكير وبدون إشارة وبدون تبيين لتلك المعايب وتلك المصائب. هذه واحدة. ثانية، أنها تحاول كذلك باذلة أقصى ما لديها أن تلتقي مع أصحاب الدعوات ولو في يد واحد، هذا يرضيها بداية، هذا يرضيها. تبذل محاولات مستمرة، وهي في التحقيق الالتقاء مع أصحاب الدعوات، الالتقاء مع الإسلام ولو في جزئية واحدة، أمنية عظيمة لهم على استعداد أن يبذلوا في سبيل تحقيقها كل غالي وكل رخيص، كل نفس وكل نفيس. لماذا؟ لأن العاقبة حتما ولا بد. فالذي يلتقي مع تلك الجاهلية وهم يعرفون ذلك تماما معرفة، لا بد أولا أن يتنازل عن دينه بذلك المقدار الذي اتقى فيه أو فيه مع تلك الجاهلية. نظرية الخليط أو نظرية السبقة، أنت لا تستطيع أن تلتقي معهم إلا بعد أن تترك جزء من دينك، وهم على استعداد أيضا أن يتركوا جزء من باطلهم في سبيل أن يلتقوا معك. هذه مسألة لا تمثل أي غضاضة عندهم، بل سيتركون الكثير من باطلهم، وهذا الذي تركوه في التحقيق لا يمس جوهر ذلك الصرح الجاهلي الذي قام على أساسه، وهو أن العبودية ليست لله على التحقيق. فهم الرابح الوحيد في هذه الصفقة الخاسرة، لأنهم استطاعوا يجعل المسلم أو الدعاء يتنازل عن قدر من دينه، وإن كان هذا القدر في البداية قدرا صغيرا لكن ما يرضون به. لماذا؟ لأن الذي يستمر، وهذه والله يجعلها في رؤوسكم قاعدة، لأن الذي يستمر التنازلات لن يترك، والله سنة كونية وسنة شرعية، الذي يستمر التنازلات والذي يرضى أن يداهن في عقيدته فلن يترك. والتنازلات كما عبر أحدهم كزحليقة الأطفال، تعرفون زحليقة الأطفال؟ ما أن يرتقي الرجل أو الطفل أعلاها إلا أن بشرك تلين في أسرها. هذه سنة كونية وعقوبة قدرية شرعية كتبها الله على كل من يتنازل فيها، عن كل من يتنازل في تلك العقيدة، وعن كل من يجعل عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله مجال للمصوامات ومجال للتنازلات. وهم يعرفون هذه الحقيقة معرفة يقينية، ولذلك يسعون والله بكل قوة إلى أن يتقوا مع أصحاب الدعوات ولو في جزئية واحدة، ولو في جزئيات واحدة. فبداية هم الرابحون ويعرفون أن العاقبة ستكون لهم. لماذا؟ لأن الانحراف عن جادة هذا الطريق، وإن كان في البداية انحرافا نسبيا صغيرا، إلا أنه آية يكون الانحراف أعمق وأكبر وأبعد عن المصري وعن التمكين، عن النصر وعن التمكين. سنة كتبها الله على كل من يساوم في هذا الدين. الإحراف يكون في البداية إحراف صغير، أو هو في ظن الباعد أنه صغير، وأنه يحصل لهم عدة مصالح. ليش هذه المصالح؟ يتنازلون عن بعض جزئيات العقيدة التي يرونها أنها غير مهمة الآن، أو أنهم يستطيعوا أن يزهنوا أو يساوموا من خلالها. فالإحراف النسبي الصغير كالزاوية، مع مرور الزمن ومع السير في الطريق ينحرف الإحراف شاشعا، فتجد بين الحدث الذي انطلق الداعية من أجله وبين تلك المبادئ التي يؤمن بها وينظر لها، تجد بين هذا الهدف وبين الواقع العملي الذي يعيش كونا شاشعا تماما، رغم أن الانطلاقة انطلاقة انحراف في البداية كانت صغيرة، أما مع المدى الزمن مع المدى البعيد، وهي نظرية هندسية معروفة، المدى البعيد ومع استمرار السير تنحرف المسيرة انحرافا مذهلا، انحرافا مذهلا. والدين الإسلامي لا يأبى ولا يقبل، لا يقبل ويرفض بشدة الانحراف الصغير الجزئي، فما بالك بالانحراف الكبير في أصل الأصول في عقيدة التوحيد. هذه واحدة من أجلها يسعون للالتقاء مع أصحاب الدعوات. الثانية أنهم إذا التقوا مع أصحاب الدعوات يصبح الفريقان في خندق واحد، يصبح لدى الفريقين اللذين هم في الأصل أصحاب عداوة وبغضاء فيما بينهم، كما تكلمنا في أول تلك المقدمات عن العداوة القضائية بين المؤمنين وبين أصحاب أي دين آخر. إذا التقوا معا صارت لديهم قواسم مشتركة، كذلك صاروا في خندق واحد، صاروا في خندق واحد، فتصبح المصالح مشتركة بين الفريقين وإن اختلفوا في المبادئ وفي الأسس، التي ستصبح مبادئ وصف نظرية، ليس هناك فرق تماما من ناحية الواقع بين هؤلاء وبين هؤلاء. وهل هنا في هذه الصورة لما يصبح الفريقان في خندق واحد، بالله عليكم، هل هنا يصبح أدنى معنى ولو فقيه المولى والمعادة ولو 1%، هل يصبح له معنى؟ وهل لو تكلمت أنت فيما بعد عما هم عليه من باطل ومن ضلال، هل يقبل كلامه يوم أن كنت تجلس معهم وتشاركهم في كل شيء؟ هذا إذا لم نقل أنك صرت على تحقيق جزء منهم، هذا إذا لم نقل، ولكن لو قلنا أنك شاركته ولم تصبح جزء منهم، هل يقبل شيء منك بعد ذلك تتكلم عن باطلهم وعن جاهليتهم؟ مسألة تحمل في طياقها شتى وكل وسائر معاني التناقض. نقول الجاهلية للأسف تدرك كل هذه المعاني إدراكا ربما أكثر من بعض المسلمين، ولذلك نحاول نسحب المسلمين إليهم ومن تعرفوا وإن أعطاهم ما يريدون وإن تنازلوا لهم عن كثير من الأمور وإن سلموا لهم الحكومات في بعض البلدان، سيناريو معروف كثر القبوح، وهذه لها مقام آخر. هذه كلها لا تسبب لهم أي غضب، لا تسبب لهم، لماذا؟ لأنه دين محرم، دين لا يمثل معنى العبودية الحقة لله رب السماء والأرض، الذي في الأرض إله وفي السماء إله وفي الأرض إله، كل هذا لا يمثل أي غضب، لأنهم يعرفون أن تلك الصورة ليست هي أبدا التي ستطلع تلك الجاهلية، وليست هي أبدا تلك الصورة التي ستهدك تلك الصروح الباطلة، وليست تلك الصورة هي التي ستهدم معاول الشرك والكفر والردة وتقيم على أنفسها معاول الإيمان والتوحيد. يعرفون أنها ليست هي أبدا، ومن ثم هم لا يخافون منها ولا يرون فيها أي غضاضة لو تعاملوا معها، لأنهم يعرفون أن الانحراف البسيط يمثل الحراف الأبعد عن النصر والتمكين. واستمع لتلك الكلمات البسيطة الرائعة في نفس الوقت التي توضح لنا تلك الحكاية لعلامة العراق الألوسي في شرحه لمسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول الشارح صفحة 57، هو تكلم عن طبيعة العلاقة بين المؤمنين وبين الكافرين، وعن العداوة والحرب بين أولياء الله وأولياء الشيطان. يقول فإن أتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قاموا بعهوده ووصاياه، ما هو الشرط؟ أن يقوموا بعهوده ووصاياه، إن تنصروا الله ينصر. مسألة يعني عجيبة جدا، هاي الجميع يحفظها، حتى لو لم يحفظوها فضلا عن أولياء الشيوخ الكبار، الجميع يحفظها، ولكن في الواقع العملي ألا تقول إن تنصروا الله ما عليك إلا أن تمتثل مدعنا خاضعا لكل ما يمليه الله عليك من أمر أو من نهي، فما بالك بأمور الاعتقادات. أما أن تستدرك على المولى عز وجل، أما أن تستدرك على صاحب الشريعة بقرأ أن ما وضعه لك من جملة من الأوامر أو النواهي فضلا عن الاعتقادات طبعا أن فيها خلل وأن المصلحة في غيرها، والله ضلال مبين. استمع لتلك الكلمات. يقول الشيخ: فإن أتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا قاموا بعهوده وصايا نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له. إذا قاموا بعهوده وصايا نصرهم الله وأظهرهم على المخالفين له. فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليه. فإذا ضيعوا عهوده ظهر أولئك عليه. من مرد أولئك؟ أعداء الله عز وجل على اختلاف أصنافهم. ثم قال يقول: فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أجملها من عبارة، والله ما أجملها من عبارة. فمدار النصر والظهور، مدار التمكين، السبب الرئيسي للتمكين الذي ليس هناك سبب غيره. يقول الشيخ: فمدار والظهور مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، وجودا وعدما من غير سبب زاحم ذلك. ليس هناك هذا السبب، ليس هناك مصلحة مفهومة، ليس هناك حق، ليس هناك قياس، ليس هناك كذا، ليس هناك لا. فمدار النصر والظهور مع متابعة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجودا وعدما، وليس هناك غير هذا السبب، ليس هناك سبب يزاحم ذلك السبب أبدا. ونحن رأينا كيف كان منهجه صلى الله عليه وسلم مع تلك الجاهلية الأولى في زمن الإصلاح، في زمن الإصلاح. ثم يأكد المعنى فيقول: فهذا الاستقراء والتتبع يبين أن نصر الله وإظهاره في دينه هو بسبب فاعل لا غير صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يقول: فهذا الاستقراء والتتبع، استقراء شرعي وكوني لأتباع الديانة السماوية، يبين أن نصر الله وإظهاره هو بسبب إيش؟ اتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وجودا وعدما. وكل حكم يدور مع علته، وكل حكم يدور مع علته. مسألة واضح. فإذا وجدت العلة وجد الحكم ولا بد، وإذا تخلفت العلة تخلف الحكم ولا بد. إذا وجدت المتابعة الحقيقية الصادقة وجد النصر الكلي. وإن تأخر فهذه سنة الأنبياء، وإن تأخر وإن كان فيه ابتلاء هذا بالعكس، هذه من العلامات التي تعرفك يقينا وصدقا أنك على الجادة الصحيحة، أنك على الجادة الصحيحة. وإذا تخلف الاتباع فاعلم أنه الخسران المبين في الدنيا والآخرة. في الدنيا وإن اضطررت ببعض المناصب، وإن اضطررت 50% أو 30%، وإن اضطررت بمحاضرات وندوات ودعوة وانتشار، وإن اضطررت بسفر وإجازة، كل هذه الأمور سهلة جدا تقدمها لك الجاهلية، بل تقدمها لك طائعة مختارة، بل مسارعة إليه صداقة حتى تجذبك إليها، وحتى تصرفك عن دعوة الأنبياء والمسلمين الحق. واستمع تلك الصورة الشريفة التي يحفظها الجميع، الصغير قبل الكبير والعامي قبل طالب العلم والعالم. صورة البراءة من الشرك التي أسماها النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البراءة من الشرك. ونحن لنا مقام مفصل آخر مع تلك الصورة، إلا أن اليوم نأخذ منها محل الشهادة الذي يناسب هذا المقام، وهو حرص الجاهلية، حرص الجاهلية بل مسابقتها ومسارعتها على الالتقاء مع الإسلام ولو في جزئية واحدة. حريصة، حريصة أيضا حرص على هذه، على تحقيق هذه الأمنية. استمع لقول تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. سبب النزول مشهور عند الجميع. الجاهلية القديمة أرادوا أن يلتقوا مع الإسلام في منتصف الطريق، في نقطة يشتركون هم وهو فيها، ومن ثم يكونون القاعدة العريضة التي نسمعها، القاعدة العريضة التي قام عليها دين الله، دين الله يقام على تلك القاعدة الفاسدة. استمع لسيد رحمه الله هو يتكلم في تلك الصورة في ظلاله في المجلد السادس صفحة 991. يقول: فلما جاءهم محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أي جاهل الجاهلين، يقول إن دينه هو دين إبراهيم عليه السلام، قالوا نحن على دين إبراهيم، فما حاجتنا إذن إلى ترك ما نحن عليه واتباع محمد؟ ليش الذي رد اليوم؟ يأتيهم بالإسلام، يأتيهم بالدين، يأتيهم بالعقيدة، يقول لك نحن على خير، نحن على دين، نحن على العقيدة، فما حاجتنا إلى هذه الدعوة؟ أنتم تعالوا معنا. وبالفعل يتم الالتقاء معه. قال وفي الوقت ذاته لما رأوا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بدأ يظهر لهم الترجمة العملية والمعيار الحقيقي للعقيدة والتوحيد، انقلبت الإيش؟ العلاقة، وقلبوا له كما أسلفنا في الدرس الأخير ظهر المجن، وبدأت المحاربة والمعاداة والتهجير إلى غير هذه القيمة التي تعرفونها. يقول سيد وفي الوقت ذاته راحوا يحاولون مع الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، هذا محل الشاهد، يحاولون معه خطة وسطا بينهم وبينه. ماذا؟ فقط وسط، يعني يا شيخ بلاش تشدد ونفسك، نلتقي نحن وانت في جزئية، وهذا الاتفاق كما قلنا له وسائل متعددة قد لا يستطيع الداعية أن يسمح له كما قلنا أن يعطوه مجال، تفضل شارك تكلم عبر، كل هذه الأمور لا تمثل في أي شيء، لا تمثل لهم أي خطورة. بالمثال يتضح المقال، بالمثال يتضح المقال. في مجلس الأمة، في مجلس الأمة من كبره ومن كبرها سموه مجلس الأمة في دولة الكويت، كلهم لو نظروا في فندق لو أسعوا في مجلس الأمة، ترى بعض الطيبين تحت قبة البرلمان يتكلمون بمنتهى الحماسة وبمنتهى الغضب وبقوة، ويصرخون ويولولون على بعض المنكرات الطفيفة في المجتمع، بجانب الشرك الأكبر طفيفة، جانب الشرك الأكبر طفيفة، فيصرون على محكمة وزير التعليم على سبيل المثال، ومعركة طويلة جدا دارت بين الإسلاميين داخل تحت قبة البرلمان وبين العلمانيين من أجل محاكمة أو إخضاع وزير التعليم للتحقيق، حتى انتهت بالظفر وبالنصر لهم وأن أقلوه ما شاء الله. مرة أخرى حرب دروس من أجل الحديث عن تلك الدكتورة، دكتورة التربية التي تدعو الناس إلى الشذوذ الجنسي على صفحات والجمال، منتهى الغضب، الإحمرار، كل هذه الأمور تتكلم تحت قبة البرلمان، أو عن هذا الدكتور الاشتراكي الذي يدعو للإباحية، منتهى الغضب، منتهى النكير تحت قبة البرلمان، وكل هذه الأمور تدور في أي دائرة؟ في دائرة إيش؟ الكفر المعاصي، في دائرة المعاصي، كل هذه الأمور في دائرة المعاصي، وفي نفس الوقت والأساتذة الفضلاء لا يتكلم واحد منهم ببنت شفاة عن الكفر الذي يخيم على البلاد ويحكم العباد، ولو كلمة واحدة، ولو بالنكير، ولو بالنكير تحت قبة البرلمان، بل ما دخلوا قبة البرلمان إلا بعد أن أقسموا القسم الدستوري، تذكرونه؟ القسم الدستوري، ونذكر لكم نص القسم الدستوري من الدستور الكويتي نفسه في المادة 93 من الدستور الكويتي، قسم أعضاء مجلس الأمة قبل تولي أعمالهم، متى؟ قبل تولي أعمالهم. استمع لهذا القسم وقارن أنت يا صاحب العقل، يا من تحترم عقلك، قارن بين هذا وبين الدين الممسوخ الذي ثبت في قبة البرلمان، وكيف أن الجاهلية تصرح لهم وتسمح لهم بأن يفعلوا ما يشاءوا من غضب ومن نكير، لأن كل هذا في الحقيقة لا يمثل ولو من بعيد ذلك الصرح الجاهلي، ولو بكلمة واحدة. يقول القسم أقسم العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة، هذا القسم الذي قبل أن يقسموا عليه لا يستطيع واحد منهم أن يفتح قبة البرلمان التي يهرولون إليها هرولة، يهرولون إليها التي صرح أحدهم أنها جهات سبيل الله كما تذكرون في التأويل الباطني الجديد لما تكلمنا في هذه المسألة. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقانون الدولة. من في قلبه ماذا نقول؟ فطرة؟ لا نقول دين، مجرد فطرة يقسم هذا القسم. وبعد ذلك ترى الجاهلية ماذا تريد منهم؟ لا، ما في أي ضرر عندها من أن يغضب وينكر ويصرخ ويضرب يده على الطاولة ويرعى ويتكلم عن المنكرات والمعاصي، تفعل ما تريد. أما الصرح الجاهلي الأصل معنى العبودية لله، معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، واحد أستطيع أن أتكلم عنه بكلمة واحدة على التحقيق، أحترم الوطن والأمير والدستور. في نفس الدستور في المادة 51، السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور. هل رأيتم كفرا أو هذا كفر؟ السلطة التشريعية التي أخص بخصائص المولى عز وجل كما فصلنا يتولاها الأمير ومجلس الأمة، هذا هو الدستور الذي يقسم على احترامه، يقسم على احترامه، وهذا هو الأمير المبجل الذي يقسم على طاعته من دون الله رب العالمين. ثم الدعوة المفتوحة والتدريس المفتوح وجمعيات الخيرية والكلام عن المنكرات والكلام عن المنيين والكلام عن الاشتراكيين. ماذا يضر الجاهلية والله لو ضربت مئات سنوات على هذه الدعوة؟ هذا يضرها شيء؟ والله ما يضرها ولو ذرة واحدة، ولو ذرة واحدة. في المادة 54 من الدستور، ذات الأمير مصونة لا تمس، سبحان الله، أقدس عندهم من ذات المولى عز وجل، والله والله. وليس النكير على المنيين المشتركين، لا، ولا هذا دينهم، النكير على الإسلاميين الذين يساهمون جهلا أو عمدا في هذا الخلط وفي هذا التلبيس. ذات الأمير مصونة لا تمس، وفي نفس الوقت انظر، ذات الأمير مصونة، في نفس الوقت ماذا يقولون عن ذات المولى عز وجل؟ كما كتب الكويت تايمز كاريكاتير يصغر بالمنتهى الوضوح عن ذات الله. مسألة كفر بواحد. عندما ارتد الكويتي كبر، ما واحد استطاع أن يتكلم له، ما واحد استطاع أن يتعرض له. وعندما ظهرت إشاعة أن بعض الإسلاميين تعرضوا له أو أرادوا أن يتعرضوا له، أصدرت وزارة الخارجية بيانا مفصلا تبرأ منه من ذلك التطرف من ذلك الإرهاب. وأرسلت البيان إلى أين؟ إلى بلجيكا، إلى مجلس أوروبا الموحد. في نفس الوقت يقولون في المادة 35، حرية الاعتقاد مطلقة. حرية الاعتقاد ايش؟ مطلقة. ذات الأمير لا تمس، أما ذات الله وذات رسوله وذات الإسلام هذه هباء الكرة، دسها تحت قدميك. هذا الدستور الذي يقسم على احترامه والذي يعمل به، والذي يعمل به. فيوم أن تتكلم عن المنكرات والمعاصي عادي جدا، تكلم ما تريد. قلنا خلل في الترتيب عندما تكلمنا في أول درس، لماذا نتكلم في تلك المواضيع؟ لأن كما قال الشيخ الإسلام أصل أصول، ومن ضيعها لم يفهم أي شيء بعد ذلك، ومن ضيعها تقبل منه أي شيء. أصل خلل، خلل في الترتيب. قرأت واصل الإيمان وتمسكوا بالإيمان الواجب أو الإيمان المستحب. سبحان الله، ما ألذ هذه الصورة عند الجاهلية. بها ونعمل، مرحبا، تفتح لك صدورها، بل تساعدك، تدعمك، كل ما تريد. وهذا الذي يحدث بالفعل، كل أدرى بواقع. حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشرائع الأديان. الدولة التي يقسم على احترام دستورها وعلى احترام قوانينها. وفي نفس الوقت الدعوة موجودة، والمحاضرات قائمة، والجمعيات الخيرية، والمساعدات، وصندوق شرف جمع الزكاة، وإلى سيرده. ما أحسن هذا الدين وما أسهله عند أصحاب المادة الرابعة، المسكات المبكات. الكويت إمارة وراثية لذرية مبارك السطوح. فلينعم سيد الذين يشاركون مجالسهم في انتخاباتين وبرلمانين، فلينعموا بهذا الدين وليقارنوا بما هم عليه بما كان عليه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وسادة قريش في زمن الاستضعاف، في زمن الاستضعاف، وبما كان عليه إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مع قومه، وما كان عليه سائر الأنبياء والمرسلين من آدم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وما عليه اليوم كل من تمسك بهذه العقيدة، وليقارنوا بين حالهم وبين حال هؤلاء المشردين المبعدين المضطهدين الذين تمتلئ بهم السجون، الذين يفتنون صباح مساء عن دينهم. وقارن أنت بعقل بين هؤلاء وبين هؤلاء. لماذا هؤلاء يقارنون بهذه المقابلة؟ ولماذا هؤلاء يقارنون بهذه المقابلة؟ والله من الإجابة أوضح من الشمس، أوضح من الشمس. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. والله ما استويا ولن يتلاقيا حتى تشيب مفارق الغربان. شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضبان يلتقيان. والله شتان بين الحالتين فإن ترد جمعا فما الضبان يلتقيان. ولكن الشبه والغبش كما قال أحدهم، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. الله ترديك أو أمرك فيما رأى. يقول سيد في تصوير تلك الصورة تحت أغلاق تصوراتهم، سيد يبرر لماذا الجاهلية تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم طائعة المختارة وتطلب منه أن يلتقي معها في منتصف الطريق؟ يقول رحمه الله: ولعل اختلاط تصوراتهم واعترافهم بالله مع عبادة آلهة أخرى. وهذه المسألة عندما إن شاء الله نتكلم في دروس السيرة سنرى عجب وجاب، سنرى ما كانت عليه الجاهلية، وأنهم كانوا أصحاب خلق وأصحاب فضل وأصحاب دين في نظرهم، بل كانوا يقيمون بعض الشرائع على ملة إبراهيم، بل كانوا كما نقل في السنة الصحيحة يقطعون يد السارق، بل كانوا يصومون ويحجون ويصلون. وسيأتي معنا كلام أعجب ما يكون شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ورغم ذلك حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ للخلل عندهم في معنى لا إله إلا الله، في معنى لا إله إلا الله. بل سنرى أن جاهلية العصر الحديث أحط من الجاهلية القديمة. يقول سيد: لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة على ملة إبراهيم، وأنهم يعبدون الله وإن كانوا يشركوا بعض العبادات يذكرونها فيها غير رسم فعل. قال: لعل هذا كان يشعرهم أن المسافة بينهم وبين محمد قريبة، يمكن التفاهم عليها بقسمة البلد بلدين والالتقاء في منتصف الطريق مع بعض الترفيهات الشخصية. أنا أتكلم عما نحن فيه، الالتقاء في منتصف الطريق، نقسم البلد إيش؟ بلدين، مع بعض الترفيهات الشخصية، وزارة، نائب الرئيس، مش عارف إيش، جملة 30%، 50%، هذه الأمور إيش؟ نتفق عليها، ثم تنتهي الصورة بعد ذلك. فاليوم نفس المحاولة ونفس القسمة، والله عندما أنت تدبر ولو قليلا نفس القسمة، ولكن قسمة القوم قديما كانت قسمة إيش؟ زمنية، قالوا أنت سنة ونحن إيش سنة. أما اليوم هي قسمة إيش؟ موضوعية، قسمة مكانية، بعض الأمور لكم وبعض الأمور لنا، وتسير إيه؟ القافلة وتستمر المسيرة. في الأمس كانت قسمة زمنية، أما اليوم قسمة موضوعية، والقسمة هي نفس القسمة، ونفس المنطلق هو نفس المنطلق، ونفس التصور هو نفس التصور، بدون تغيير جلو طفيف. واستمع لآيات أخرى من كتاب الله تبين لك تلك المحاولات المستميتة للجاهلية للالتقاء مع أصحاب الحق مع أصحاب الدعوة. قوله تعالى في الصورة المكية، صورة القلم: ودوا لو تدهن فيدهنون. أحب هذا، تمنوا صاروا إليه، بذلوا في سبيله كل ما يملكون ولو أن يتنازلوا عن بعض التوقيت. ودوا، شوف التعبير القرآني، ودوا لو تدهن، بس يا فقط ايش يعني تنزل شوية، عمي خلي بصوت أمين، سيب المسألة تمشي شوية، بلاش تطرف هذا. ودوا تمنوا أحبوا من كل قلوبهم، والمسكين أظن أنه هو الذي استطاع أن يخدعه. خدع من؟ الشراك نصب ووقعته فيه، الشراك نصب ووقعته فيه. ودوا لو تدهن فيدهن، ولو أنت قارنت بين ما يفعل معك بين ما يفعل مع غيرك لعرفت أن المسألة فيها مساومة على الدين وعلى العقيدة. ودوا لو تدهن فيدهنون. يقول سيد رحمه الله في نفس المجلد السادس الرابع: إنهم على استعداد للتخلي عن الكثير من عقائدهم في مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه. فقط أصحاب الحق يتنازلوا شوية، هم تنازلوا كثير ليس شوية، هم تنازلوا خلاص يعني حتى الأذان تنازلوا، في مقابل أن يتخلى هو عن بعض ما يدعوهم إليه، على استعداد أن يداهنوا وأن يلينوا ويحافظوا فقط على ظاهر الأمر لكي داهن هو ويلين له. بالله عليك، كل هذه المحاولات لماذا؟ من المستفيد؟ من الرابح على التحقيق؟ من الذي طمن النتيجة لو تحققت هذه المزهرة من أهل الحق؟ اطمئن تماما أن هؤلاء خلاص جمع حدين القافلة بعيدا جدا عن هدفهم الذي انطلقوا من أجله. يقول: هي المساومة إذن والالتقاء في منتصف الطريق كما يفعلون في التجارة. ظنوا أنها تجارة، وهي عندهم تجارة، هي عندهم تجارة، وللأسف صارت كذلك عند بعض الدعاة تجارة. فهي المساومة إذن والالتقاء في منتصف الطريق كما يفعلون تجارة. وفرق بين الاعتقاد والتجارة كبير. سيد يريد إيش؟ كنا في مسألة أخرى بك هذه سنرجع إليها. فرق بين الاعتقاد والتجارة كبير، فصاحب العقيدة لا يتخلى عن شيء منها وإن كان صغيرا. وعلى التحقيق ليس في العقيدة شيء صغير إن كان في ظن أنه صغير. يقول وما كان يمكن أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق ولا أن يلتقي في أي طريق، لا في المنتصف ولا في الثلث ولا في الربع ولا حتى في السنتيمتر الأول أبدا، ليس هناك التقاء بين الإسلام وبين الجاهلية. يقول الشيخ سليمان بن سحمان في كتاب كشف الشبهتين صفحة 33 يقول وللشيطان تعليق عن محاولات الجاهلية المستميتة للالتقاء مع هذا الحق وعن سبب الجاهلية الرئيسي في المداهنة لهذا الحق. يقول وللشيطان وأعوانه غرض في المداهنة، لماذا؟ لماذا؟ والفضل يعرف. قال الشيخ لأنها وسيلة إلى السلم ووضع الحرب بين الطائفتين. قال تعالى لو تحقق هذا الالتقاء كما قلنا، لو تحقق هذه المداهنة من الطرفين، هل كما قلنا يبقى بعد ذلك معنى المولاء المعدة؟ هل كما قلنا بعد ذلك يبقى مبرر لإعلانك الحرب من جانبك على تلك الجاهلية القائمة؟ هل هناك مبرر؟ كيف وأنت التقيت معه؟ كيف وقد وضعت يدك في أيديهم؟ تناقض بين وتناقض صارف، ومن ثم سلامك أنت يفقد ثباته عند الناس، وهذا الذي تعرفه الجاهلية، هذا الذي تعرفه الجاهلية وتسعى إليه حتى تحطم صورة الحق وصورة أتباعك لدى الناس، فينقطع بذلك الطريق عليهم بالنكير عليهم فضلا عن هدمها وعن محاولة إزالتها من الوجود. واستمع في آية أخرى من كتاب الله، آية عجيبة في هذا المقام، يقول تعالى مبينا كذلك تلك المحاولات المستميتة من الجاهلية لصرف الدعاء عن جهاد الطريق والالتقاء معها ولو في القليل، ولو في القليل الذي صرحت به الآية. قال تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. آية تستحق منا وقفة طويلة جدا، كل مقطع منها يزيد العبرة فيما يتعلق بواقعنا القرآن في زمان ومكان. أولا أول وقفة مع تلك الآية الكريمة استماتتهم في المحاولة، يحاولون بأقصى ما لديهم أن يحرفوه صلى الله عليه وسلم عن الدعوة ولو في القليل، قليلة ولو في القليل. هذا الاستماتة مع من؟ انتبه يا شباب، هذا الاستماتة مع من؟ مع النبي المعصوم المؤيد بالوحي خاتم الأنبياء سيد الخلق محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، كانوا يستميتون معه رغم كل هذه الأوصاف مجتمعة فيه، فما بالكم باستماتتهم مع من هو غيره؟ كيف تكون أشد وأمكن ويسعون إليها بكل طاقتهم مع النبي عليه السلام الذين يعرفون أن دينه أن يمسوه بشعرة أبعد لهم، كما قال عليه السلام عندما تكلم أبعد لهم من الشمس أن يشعلوا منها شعلة، ورغم ذلك يحاولون، ورغم ذلك يحاولون، فما بالك المحاولة مع غيره، محاولة أشد ما تكون، هو الواقع خير شاهد بمختلف وبشتى الوسائل. هذه واحدة. نفس الوقت الله عز وجل يقول عن النبي عليه السلام ولولا أن ثبتناك لقد كدت فرقا إليهم، لقد كدت فرقا إليهم شيئا قليلا. النبي المعصوم المؤيد بالوحي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لولا تثبيت الله إياه ولولا عصمته إياه لركن إليهم شيئا غير، فما بالك باستجابة من هو غيره، فما بالك باستجابة غير المعصوم، فما بالك باستجابة من يظن أن العقل يقول العقل في فعله، فما بالك باستجابة من استقل بعقله ومن استقل برأيه ومن استقل بمنهجه ومن استعدى بعدا بينا عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله تعالى وسلم، فما بالك باستجابته كيف تكون؟ لا شك أنها أشد وأسرع استجابة لهم، وأن الفتنة فيه بهم أعظم في كثير. الوقفة الثانية، لماذا كل هذه المحاولات من الجاهلية؟ كما قالت الآية وإن كادوا ليفتنونك من أجل فتنته وفتنة أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين عن إيش؟ عن هذا المنهج الذي أنزل إليه ولو في القديم كما سأتي معنا شيئا قليلا، كما جاء الوعيد الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الفتنة عن الشيء القليل. أما اليوم أصول الدين، المعتقد، الشرائع، معنى التوحيد، معنى لا إله إلا الله، كل هذه الأمور تم التنازل عنها من أجل بعض المصالح المهمة. ثم يقول لك دعوة، هل بقي معنى للدعوة؟ يقول الشيخ الصعدي في تفسير تلك الآية في المجلد الثالث صفحة 125، على أن تفتري، سبب محاولتين، على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليه، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله إليه. واليوم قوم تركوا الفروع، ومن قبلها تركوا إيش؟ الأصول، حتى يتقوا مع الجاهلين. الوقت الثالث، ماذا قلت تعالى عنهم؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا ركن إليهم ولو شاء قليلا إذا لاتخذوك، انظر الواقع، انظر الواقع، لاتخذوك خليلا، صرت من المقربين، صرت ممن تتسع لهم المجالس والصدور وتفتح لهم المحاكم ويتجوؤون أعلى المناصب ويغلق عليهم الجاه واللقب والمال وكل المساعدات، إذا لاتخذوك خليلا. سبحان الله، ركن القوم اليوم فبالفعل اتخذتهم الجاهلية أخلاء وأعزاء بل وأنصار وأعوان، وكل يرى ويسمع. وهذا المكر الكبار، مكر الجاهلية الكبار، وإن كان مكروم تزول منه الجبال. رغم أن هذا الركون من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو حدث وحاشاه كان ركونا إيش؟ قليلا. وسيأتي معنا تفسير أهل العلم للركون، سيأتي معنا في آية أخرى، ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكوا النار. وسيأتي معنا أثر سفيان الثوري في أن هذا الركون يدخل فيه من لات لهم دواء، ومن برى لهم قلم، تبينوا قلم، قلم، تبينوا قلم، هذا من الركون للظالمين الذي توعد الله عليه بإيش؟ فتمسكوا النار. سبحان الله، نحن في وادي والله والدين في وادي. الركون تفسير أئمة هذا الدين بأن يدخل فيه منه، قال سفيان، من لات لهم دواء، دواء، ومن ضرى لهم قلم، فقد دخل في الوعيد وقد استحق ذلك الوعيد. وقارن بين هذا المعنى وبين ما نحن فيه من انغماس فيهم إلى الأذان. الحق مر والكلام قاص وشديد، هذه مسألة معروفة، ولكن هذا هو الدين. ومن شاء فليمد يده، ومن شاء فليحجب، ومن شاء فليحجب. يقول الشيخ السعدي في المجلد الثالث صفحة 125، إذا لاتخذوك خليلا، أي حبيبا صافيا عز عليهم من أحبابهم. وهم بالأمس فقط كانوا إيش؟ يوعدوه ويحاربوه وينابذوه العداء ويتمنوا أن يدركوه فيفتكوا به، ولهم في ذلك محاولات، ولكن يوم التنازل ما شاء الله اتخذوك خليلا حبيبا وصافيا، كل ما تريد، المهم ان تتنازل عن هذا الدين وان تلتقي معهم ولو في القليل. الوقفه الرابعه، قوله تعالى اذا لاذقناك، الحديث لمن؟ الخطاب لمن؟ لاشرف الخلق، للخليل وللحبيب محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اذا لأذقناك، شوف الآية منتهى القوة، ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا به نصيرا. تحاولون أن تجدوا أي وسيلة بينكم وبين أسباب السماء، قطعت عنكم أسباب السماء. تحاولون أن تجدوا أي وسيلة بينكم وبين أسباب الأرض، قطعت عنكم. وإن ظننتم أنكم تفرقتم بالسؤدد وبالعز وبالنصر وبالتمكين، وأنكم حققتم مكاسب طويلة جدا، ما شاء الله، ما شاء الله. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، ثم لا تجد لك علينا به نصيرا. أبدا أبدا رفع عليك طريق هذا للحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك من هو إيش دونه، فما بالك لتلك القرون. ما يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، فكيف بغيره، فكيف بغيره. وهذا الوعيد في الركون الإيش قليل، ترك منهم شيئا قليلا في الركون القليل، فما بالك كما قلنا بهذا الانغماس حتى الأذان في الجاهلية وفي رؤوسها. فكيف بمن صارع فيهم واخترق بهم وشاركهم في احتفالاتهم وأعيادهم وفي قوانينهم وتشريعاتهم وفي برلمانتهم وفي انتخاباتهم بل وفي وزارتهم وفي حكوماتهم، فكيف بهؤلاء؟ بل وكيف من جادل ونافح عنهم؟ بل كيف من كان عونا لهم وظهيرا على عباد الله المؤمنين الموحدين؟ كيف هذا كله؟ يقول الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الله في كتابه أوثق ورد إيمان كما جاء في الجامع الفريد صفحة 361 يقول: فإذا كان هذا الخطاب لأشرف مخلوق صلاة الله وسلامه عليه فكيف بغيره؟ علامة التعجب إيش؟ كبيرة جدا. فكيف بمن؟ فكيف بغيره؟ وهذا يكرر مع الركون القليل، مع الركون إيش؟ القليل. فكيف بما نحن فيه اليوم؟ نختم بكلام سيد رحمه الله في تفسيره لتلك الآية في المجلد الرابع صفحة 2245 يقول رحمه الله: هذه المحاولات التي عصم الله منها رسوله هي محاولات أصحاب السلطان مع أصحاب الدعوات دائمة، محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلا عن استقامة الدعوة وصلابتها. انتبه شباب، ما أحد ينام، انتبه. وأن يرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابل مغانم كثيرة. المهم فقط نلتقي نحن وأنتم. ومن حملة الدعوات من يستن بهذا عن دعوته لأنه يرى الأمر هينا، أنا الذي حقق المكسب، أنا الفائز، أنا المنتصر، أنا كذا كذا، لأنه يرى الأمر هينا. فأصحاب السلطان لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية، وما أقول لك اترك الدين بالكلية، أنا ما أحسن أبدا، ما أقول لك لا تدعو، لا أقول لك لا تدرس، لا أقول لك لا تدخل في كذا، لا ما أقول لك كذا، مهم أنك تدرس ولو قليل ولو ركون قليل. لا يطلبون إليه أن يترك دعوته كلية، إنما هم يطلبون تعديلات طفيفة. تعديلات إيش؟ مسألة بسيطة جدا، حتى إيش؟ تسير القافلة كما قلنا، ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق. وقد يدخل الشيطان على حامل الدعوة من هذه الثغرة فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان، والأصل أنه جاء من أجل أن يغير أصحاب السلطان. فيتصور أن خير الدعوة في كسب أصحاب السلطان إليها الدعوة ولو بالتنازل عن جانب منها، ولو بالتنازل عن جانب منها. ولكن بصير المبصر الذي بصره الله والذي ينتمي إليه الكثيرون ظلما وزورا سبحان الله، ولكن الانحراف الطفيف القانون الذي وضعه هو ليس من عندك، من كتاب الله، من سيرة الأنبياء والمرسلين، ولكن الانحراف الطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق. في نهاية الطريق لو أردنا أن نستعرض لكم بعض التجارب المعاصرة ستذكرون العجب العجيب. آخر تلك التجارب النكدة تجربة تركيا تسمعون عنها، الحين الخلفاء الإسلامي العظيم الذي حقق كما قال أحدهم حقق نصرا وفتحا لا يقل عن نصر وفتح محمد الفاتح يوم من دخل القسطنطينية والله قال وكذا، وصدروا بها الصحف والمجلات. وانظر فقط، لا نتكلم عن هذه المسألة من الحياة الشرعية وعما فيها، فقط انظر لحالهم الآن، انظر لحال أردكان النجم الإسلامي، انظر لحالي الآن، انظر لحال يتربع على رأس أكبر نظام طاغوت علماني في الدول الإسلامية، يترد على رأسه ويعلن من أول يوم أنه متمسك من ألف إلى ياء كل ما جاء به أتاتورك. أما الأمور العملية فهي كثيرة جدا، لو حدثت فقط عن هذه التجربة والتي ستتكرر في كل دولة تنتهج هذا النهج، مسألة ليس فيها أي خلل ولا صغير، مسألة طبيعية جدا جداً. لماذا؟ لا يقوم إلا بوضوح، إن الله طيب لا يقبل إلا ربا. أما هذا التلوث، هذا المسك المعنى الدين وما لا يعرفه بعض جميع، وسيحرم أصحابه من البركة في الدنيا والأخرة وسيبوء بالخسران في الدنيا والأخرة. أتاتورك أول ما هذا كان أول ما تسلم منصبه يهروي إلى قبر أتاتورك فيخضع إليه ويحني رأسه، هذه كافية وحدها صحيح؟ الدين لا يعرف المضراء ولا يعرف المدهنة ولا يعرف الغبش الكثيف. وأنا أقول ونكرر هذه التجربة ستتكرر في كل بلد، يتم الوصول فيه في زعمك وفي ضمنك وفي داخل الإسلام على هذا الطريق. بالأمس كان يحارب فرانسيس شور ويتهمه كان يتهمه من طرف ضار وحتى أصل الحكم وضع هذا في يديها وتناسى وصار عندها في الجرائد وفي الصحف المجلات. المهم يصل الحكم، المهم مصلحة الدعوة يا شيخ، هذا هو المهم. أما غير ذلك يترك، المهم مصلحة الدعوة، مصلحة الإسلام سبحان الله. أي إسلام آخر مؤتمر عقدوه وهذا من جرائدهم، من قضايا دولية، من جرائدهم التي تدافع عنهم وعن توجهاتهم. آخر مؤتمر عقدوه أخرجوا منه كل شعار بمعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومنعوا كل صاحب هدي ظاهري من حضور هذا المؤتمر، وتصدر الاحتفال والمؤتمر صورة كبيرة استوعبت كل الجدار بصورة أتاتورك، بصورة أتاتورك. وأركان يردد في كل صحيفة وفي كل حوار وفي كل مجلس أنه ملتزم بتلك الدولة العلمانية التي أقام داعينها أتاتورك. أتاتورك الجاهلية، المكر الكبار، ماذا تظن؟ ماذا تظن؟ والله لا يعطوك من دنياهم إلا بقدر ما يسلخون من دينك، إلا بقدر ما يسلخون من دينك. ورأيتهم دستور اليمن، دستور الكويت، ومن قبل نقلنا لكم بعض البنود من دستور اليمن لو تذكرون في موضوع الحاكمية، ومن قبل نقلنا لكم بعض النصوص الشعرية لبعض الكتاب وشعراء اليمن الذين تعطيهم الدولة وتسبغ عليهم أسمى الألقاب وأعلى الجوائز التشريعية وكل أدرى بواقع. يقول سيد: ولكن الانحراف التطفيف في أول الطريق ينتهي إلى الانحراف الكامل في نهاية الطريق، وصاحب الدعوة الذي يقبل التسليم، والله يسمي الذي يقبل التسليم في جزء منها ولو يسير وفي إخفال طرف منها ولو ضئيل لا يملك أن يقف عندما سلم به أول مرة. لابد كم المسيرة، مسيرة التنازلات والذلة والمهانة، لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء. لما رجع الخطوة وراء يترك هذه المرة، يفوت هذه المرة، يغض البصر هذه المرة، يبدأ يتراجع يتراجع حتى يجد نفسه إيش في السلم. ما عندنا جواح لأن استعداده للتسليم يتزايد كلما رجع خطوة إلى الوراء، وأصحاب السلطان يستدرجون أصحاب الدعوات إدراج مكر كبار. تودوا لو تذهن تذهنوا، يستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصروا. وهي مسألة نفسية أصلاً يا إخوة والله. الدين كما قلنا في أول درس يضع يغرس المسلم معنى العيش العزة والعلو، العزة لمن؟ لله ولرسوله والمؤمنين. الله أعلى وجل، اللهم مولانا لا مولى لكم. النبي عليه السلام يابى أن يتقدم اسم الكافر على اسم المسلم، الاسم فقط يابى. الإسلام يغرس في المسلم قمة العزة حتى في زمن الاستعمار، في زمن في قمة المحنة أنت العز، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون في قمة المحنة أنت العز. فلما تبدأ تسلم لهم دينك وتستمر التنازلات أي معنى العزة بقي في نفسك؟ والله والله الذي لا إله إلا هو هم منهزمون في صمت أنفسهم، يعرفون باطلهم وجاهليتهم ورغم ذلك تعطين لهم الرؤوس. أي معنى العزة بقي في النفس بعد ذلك وانت ترى امور واضحه؟ لا تستطيع ان تخلع نفسك الا لو تمص على قلبك، المساله اخرى. اي معنى العزه يبطل؟ اي معنى للدين؟ اي معنى لتلك الايات الواضحات الجليات؟ لا يبقى معنى العزه، فتكون الهزيمه النفسيه من داخلك، فلا تفقد معنى الصمود ومعنى المجابهه ومعنى المواجهه، بل لا يستطيع لو اراد. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، ليش فقط الظالمين؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه، يريد ان يتبع الحق فلن تبين له لا يستطيع لانه اعرض عنه يوم ان ارضى عليه بسبب تخليد تلك المواجهات الفاسده، او في الحقيقه بسبب اطاره الدنيوي وان كان في ظاهره مغلف بالتوبه الشرعيه على الاخره. لماذا؟ لان منهج الاخره فيه تكاليف وفيه ضريبه لابد ان تدفع من النفس والمال بل والعرض كما سيأتي معنا كلام أصحاب الدرر السنية. يقول: فإذا سلموا في الجزء ففي البداية هزيمة نفسية، والإنسان إذا هما إذا عزمت نفسيته يضعف فيه كل معنى المقاومة. يقول: فإذا سلموا في الجزء فقدوا هيبتهم وحصانتهم، وعرف المتسلطون أن استمرار المساومة وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم الصفقة كلها. مسألة خطيرة جدا. أولا هزيمة نفسية، ثلاث داعي مقاومة استمرار. مسألة أخرى، الطاغية السلطان يعرف أن استمرار المساومة يؤدي النتيجة صحيح في بداية نتيجة ظاهرة لما ساومنا معاه أعطانا جزء. ما الذي يمنع عندما نساوم يعطينا جزء إيش آخر؟ استمرار المساومة واستمرار الطرد يؤدي إلى إيش؟ إلى النتيجة. وهذا الذي يريده أن استمرار المساومة وارتفاع السعر في البداية كان سعره قليل، في المرة دي يعني إيش نزود له السعر، ليس مشكلة. المرة دي كان 30% خليها 50% عن مال عمتي، خليها رئيس الوزراء مش مشكلة، خليها رئيس كما حصل في تركيا، ولكن بالتناوب. أنتم سنتين ونحن سنتين، شوف سبحان الله قلنا لكم نفس الصورة، كل أيها الكافرون تماما تماما والله، ليس هناك أدنى تغيير. أراد كان يتسلم الحكومة سنتين، ثم في السنتين الآخرتين تمسك إيه صنصر شرط. ما شاء الله على الدين، ما شاء الله على الإسلام، تحقيق بالفعل لمصلحة الدعوة. فاتح والله أسموه فاتحا، قالوا الفاتح الثاني كما كان محمد الفاتح الأول تماما. أنتم سنتين ونحن سنتين، قريش كانت سنة وهم سنة، لا هذه سنتين وسنة ما شاء الله. وارتفاع السعر ينتهيان إلى تسليم السلطة إياه، والتسليم في جانب ولو ضئيل من جوانب الدعوة لكسب أصحاب السلطان إلى صفها هو هزيمة روحية. سيد ماذا يقول؟ يقول حتى لو أن هؤلاء القوم كسبوا أصحاب السلطان إلى صفين، ما معنى هذا في ميزان الله؟ يقول هو هزيمة روحية في الاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة. الدعوة انظرها الله عز وجل حتى تعتمد على أعدائك في تمكين الله، ليش الخلل هذا؟ الدعوة التي جاءت أصلا لاستلائهم من الأرض ومكيهم ومحاربتهم وجهادهم، أنت تصبح تعتمد عليهم في إقامتها؟ حتى العقل المجرد، العقل الذي قمع عن كفر عن إيمان لا يقبله، لا يقبله. يقول هو هزيمة روحية بالاعتماد على أصحاب السلطان في نصرة الدعوة، والله وحده هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوته. أين هذا؟